أنت الذي من نورك البدر اتسى والشمس مشرقة بنور بهاك والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. ودعاك أيوب لضر مساه فأزيل عنه الضر حين دعاك ودعاك أيوب لضر مساه فأزيل عنه الضر حين دعاك لك معجزة لك معجزة أعجزت كل الورى وفضائل كلت فليس تحاك لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل كلت فليس تحاك والذئب جاءك والغزالة قد آتت بك تستجير وتحتمي بحمك والذئب جاءك والغزالة قد آتت بك تستجير وتحتمي بحماك ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وشكى البعير إليك حين راك ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وشكى البعير إليك حين رآك وعليك ظللت الغمامة في الورى وعليك ظللت الغمامة في الورى وعليك ظللت الغمامة في الورى وشكى البعير إليك حين رآك والماء فاض براحتيك وسبحت صم الخصا بالفضل في يمناك والماء فاض براحتيك وسبحت صم الخصا بالفضل في يمناك في يوم بدر أتتك ملائك من عند ربك قاتلت أعداءك في يوم بدر أتتك ملائك من عند ربك قاتلت أعداءك هود ويونس من بهاك تجماله وجمال يوسف من ضياء سناك هود ويونس من بهاك تجماله وجمال يوسف من ضياء سماك فإذا سكت ففيك صمتي كله وإذا نطق فمادحا عمياك فإذا سكت فيك صمتي كله وإذا نطق فمادحا علياك وإذا سكت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أراك